أقيمت الجلسة الثالثة لعرض الافتراضات والخواطر لقطاع التعليم في جامعة كيم إل سونغ يومي 9 و10 من هذا الشهر. شارك فيها المدرسون والباحثون والطلبة في أكثر من 50 جامعة مثل جامعة كيم إل سونغ. جرت هذه الجلسة انقساما إلى فئة المدرسين والباحثين وفئة الطلبة بـ9 فروع مثل قطاعات العلوم الأساسية والتقنية المعلوماتية والبيولوجية والزراعة والكيمياء والصناعة الخفيفة، وقدمت إليها أكثر من 500 معلومة من الافتراضات والخواطر. في حفلة اختتامها التي جرت في يوم 10 منه، منح المشاركون المتفوقون الشهادات والمكافأة المعنية.